بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا سروري يا سروري وبنيتي وعبادي وأهلي وأهلي وعتبي ومرادي. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. أنت روح فؤادي، أنت رجائي، أنت روح فؤادي، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وآدي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وآدي. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم إليك يكون أحد يدعو إلى الله عز وجل في أرجاء هذه البلاد. قال هؤلاء العلماء الذين هم أمناء هذه الدعوة السلفية اليوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلوا كل راد ونفيس في سبيل أن تكون هذه الدعوة هي الدعوة الأم، وهي التي تصل إلى آذان وقلوب الناس في مشارق الأرض وغربها. كانت الإمكانيات ضعيفة وكانت الأعداد قليلة، لكن الله سبحانه وتعالى بارك فيها. كانت آمالنا أن تكون دعوتنا في مدينة الإسكندرية، فإذا بها تمتد إلى المحافظات. ما أمكن في سنوات قليلة أن تحقق حاجز المحافظات إلى الدول المجاورة ثم إلى أوروبا وأمريكا، فصارت هذه الدعوة لها سمعة طيبة في كل أرجاء الدنيا، وهي موثوقة عند أهل العلم وعند أهل الفضل وعند كل من سمع منا وجلس إلينا. فدعوتنا المباركة هذه ربما يتكلم البعض عنا اليوم ويقول لماذا تشاركون في هذه العملية السياسية وكنتم من أمس القريب لا تشاركون فيها، بل يقولون كنتم تحرمون المشاركة السياسية. ونقول أن الذي يتكلم هذه الكلمات لا يعرف منهج هذه الدعوة. إن الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام بفهم صحيح، بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فليس هناك ثمة فصل مريد بين الدين والدولة ولا بين الدنيا والآخرة. فهذه الدعوة السلفية ليس عندها هذا الفصل المريد بين الدين والدولة، بل هذه الدعوة تعرف أنه ليس هناك ثمة فصل بين السياسة وبين الدين. فإن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال له في كتابه العزيز: ثم جعلناك على شريعة من الأمر واتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمره أن يتبع الشريعة المنزلة في كتاب الله العزيز. بل أصرح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. واللام هنا لام غائية، أي أن من الغايات الشريفة والكريمة والعظيمة أن القرآن نزل ليحكم بين الناس، ليس ليتلى فحسب أو أن نقرأه في الصلاة أو نتفرق إلى الله عز وجل بتلاوته أو بالتبرك به بوضعه في بيوتنا أو في سياراتنا، وإنما نزل القرآن ليحكم. وهذا يدل على أنه ليس ثمة فصل بين الدين والدولة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإنما سوى حكم الله عز وجل إنما هو حكم بالهوى، وأنه زيغ وضلال، وأن الحكم بما أنزل الله إنما هو ديدن أهل الإسلام، وهو عباد الله طريقهم إلى الله عز وجل، إلى صلاح الدنيا وإلى صلاح الآخرة كذلك. لماذا لم نشارك بالأمس؟ لم نشارك بالأمس لأنه كان لا يجوز لنا أن نشارك، لأن هذه الفتوى المتعلقة بالمشاركة بالعمل السياسي مرت في مصر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي قبل دستور 1971 الذي وضعه الرئيس السادات، كان قبل ذلك لا ينص بالدستور على تلميح إلى الشريعة الإسلامية أو إلى مرجعية إلى شريعة الله سبحانه وتعالى في الحكم، وكان الدستور خال من ذلك. وعلى ذلك كان لا يجوز لنا المشاركة، إلى أن وضع السادات في دستور 1971 أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وهذا جعلنا أيضا لا نشارك، الشريعة الإسلامية، وصارت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا عباد الله كان ينبغي أن تكون المصدر الرئيسي والوحيد. فلذلك لجأ هؤلاء العلمانيين إلى أنهم تحاكموا إلى القوانين الوضعية وقالوا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر أو هي مصدر أنهما سواء، وبالتالي لم يشارك إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 1996 ونص على أن كل قانون يخالف الشريعة الإسلامية يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية يقع باطلا لأنه نص دستوري، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى ذلك فتكون جميع القوانين لا بد أن تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية. وهنا قال العلماء بجواز المشاركة، ولكننا لم نشارك لأن الواقع لا يسمح بذلك لما كان عليه التزييف والتزوير وتزييف إرادة الأمة وتغيير الصناديق، وكذلك عباد الله ما كان علينا من التغيير. وما كانوا يفعلونه ليس قانونا يحكم البلاد، وإنما كانوا يفعلون ما يشاءون. كانوا هؤلاء يقولون على الشعب أن يقول ما يريد وعلينا أن نفعل ما نريد، فكانوا يفعلون كل ما أرادوا مهما عالت الأصوات ومهما كتب الكتاب ومهما شارك المشاركون. شارك غيرون من الإسلاميين بعدد كبير في مجلس الشعب، لكنهم لم يغيروا شيئا لأنه كان لا يسمح بذلك. ربما لم يكن تقصيرا في إخواننا، لكنه كان لا يسمح بتغيير شيء. وعلى ذلك رغم أن العلماء أفتوا بجواز المشاركة، إلا أننا لم نشارك بعد سنة 1996 إلى وقتنا هذا، لأنه كان لا يسمح بالمشاركة الحقيقية. لكانت المشاركة هي عملية ديكورية لوجود معارضة وفيها إسلاميين، وكانت تعطي الشرعية لهذا النظام البائد الفاسد الذي كان يحكم هذه البلاد، الذي سرق قبل أن يسرق أموال الأمة، سرق إرادة الأمة وأخلاق الأمة، وسرق كل شيء حتى جعلها صحراء جذاب. لكنها بأهلها ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى خضراء، ستكون بذورها خضراء بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أبناء هذه الأمة. إن أمة الإسلام أمة قد تمرض لكنها لا تموت. وشعب مصر معروف على مر الأجيال انكسرت على يديه قوى الكفر والطغيان، من أول التتار إلى الصليبيين إلى قولهم، وذاك معروف في تاريخ هذه الأمة. أمة ربما تكبر لكنها سرعان ما تنهض، أمة كغصن البان ربما تحتوي الريح لكن سرعان ما يعود، لا ينكسر وإنما ينتهي لكنه سرعان ما يعود. العود ربما طال، وربما طالت مدة الظلمة التي كنا نعيشها، لكن جاء الفجر الجديد، جاء الفجر الجديد الذي نشارك فيه مشاركة سياسية. ربما يظن الظان أن المشاركة السياسية تنحصر في إنشاء حزب، ولكن ينبغي أن تعلموا أن المشاركة السياسية لها أوجه كثيرة، من أول التصويت سواء كان ذلك في الاستفتاء على رئيس الجمهورية، أو التصويت لأعضاء مجلس الشعب والشورى، أو المجالس المحلية، أو النقابات المهنية، أو النقابات العمالية، أو نادي القضاء، أو نادي أعضاء هيئة التدريس، كل ممارسة والتصويت تعد مشاركة سياسية. ونحن كنا عباد الله نشارك بجزء من هذا في التصويت، ربما في النقابات، وربما كان ذلك في الجامعات، لأن ذلك خال من كل مسألة تخالف الشرع. وأما المسألة الثانية في المشاركة السياسية فهي تكوين جماعة ضغط تضغط على صانع القرار حتى يتوجه القرار لتحقيق المصلحة العليا للبلاد الموافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن شرع الله عز وجل مصلحة الكل، لحيث ما كانت المصلحة تتم شرع الله عز وجل. ونحن نمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى ملايين الأصوات، ليس في مدينتنا هذه وإنما في جميع محافظات مصر، نمتلك عددا جما ربما يتفوق على عشرة ملايين من الأسرار. لهذا الأمر عباد الله يجعلنا قوة ينظر إلينا كل من رشح نفسه للرئاسة وكل من عرض نفسه لمجلسي الشعب والشورى، ربما ينظر إلى هذه الأصوات لأنها ليست بالقليلة، وبالتالي ينبغي أن يكون هذا عباد الله بلا مقابل. ونحن لا نطلب من المقابل جزاء لنا من حطام الدنيا، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولكن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ونعد ذلك شهادة وأمانة نؤديها. فإن ضياع من ضياع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فإنك عبد الله ينبغي أن تختار من تراه أطوع لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عنده فهم للواقع وعنده معرفة بإدارة هذه البلاد، لأن الصداع ينبغي أن تنحصر في القوي الأمين. والقوي هو من عنده علم ودراية، والأمين من كان عنده معرفة بالشرع حتى ينضبط هذا الأمر. فالأمر عباد الله عندنا في التصويت، وعندنا في تكوين جماعة الضرب، وعندنا كذلك بالمشاركة بهذا الحزب الذي قامت به فتية من أبناء هذه الدعوة المباركة. الدعوة ودعاتها لهم طريق وهو نهر هذه الدعوة، ليسوا أعضاء في هذا الحزب وإنما هم دعاة إلى الله عز وجل، ليسوا ملكا لحزب من الأحزاب وإنما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة المباركة، ملكا لجميع أبناء المسلمين في هذه البلد في المشرق وفي المغرب. ولكن الحزب هذا الذي تكون ليس للتحزب وليس للتفرقة، وإنما هذا الحزب له برنامج يريد أن يعرضه على جميع الناس للمشاركة. نحن نريد توحيد قلوب الأمة وتأليف القلوب، لا نريد الفرقة، ولذلك لن نناصر أحدا على أحد ينتسب إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويكون صالحا وأهلا لأن يكون في مركز قيادي أو في صف صانع القرار. سنؤيده وإن لم يكن من حزبنا وإن لم يكن من دعوتنا، إذا كان رجلا صالحا وكان قويا أمينا سنؤيده وسنعطيه أصواتنا كذلك، لأننا لسنا حزبيين بمعنى أننا تحزبنا وتفوقعنا وعادينا ووالينا على أننا أنشأنا حزبا، لا، لكن نقول أن هذا الحزب له مثالين ربما تختلف عن الآخرين، لكن ندعو الله عز وجل لنا ولإخواننا أن يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض. ولذلك نقول نحن إننا شاركنا المشاركة السياسية ليس نصرة لجماعة ولا جمعية ولا حزب، وإنما شاركنا المشاركة السياسية نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، لا نتحزب ولا نتفوقع، وإنما أردنا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع عباد الله هو المشاركة في مجلسي الشعب والشورى، وهذه الصورة الرابعة من صور المشاركة السياسية، وهي المشاركة في مجلسي الشعب والشورى أي بترشيح أعضاء للمجلسين. وهذا الأمر عباد الله سيكون سواء كان من أبناء هذا الحزب الوليد الذي ولد كما يقولون عملاقا لأنه منبثق عن دعوة عملاقة، وليست العملاقة هنا لأشخاص الدعاة الذين قاموا بها، وإنما لأنها دعوة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة نزلت من السماء، دعوة جاءت التدريب على صدر رسولنا ليكون لعالمنا نذير، ولذلك كانت دعوة لا نذير لها على وجه الأرض. فهذا الأمر لما انبثقت ولذلك التف الناس حوله من أول يوم في كل الشوارع والطرقات، في كل الشوارع والطرقات يلتف حولنا الناس يريدون استمارة الانضمام إلى الحزب، أناس نعرفهم وأناس لا نعرفهم وإنما سمعوا بهذا الحزب. وأنتم لما سمعتم هذا الذي جرى الاستفتاء الذي جرى في الجزيرة مباشر وظهر فيها الحزب، هذا الحزب الوليد على أنه الحزب الأول، وليس هذا هو العجيب. العجيب أن الأحزاب الإسلامية الأربعة منها حزبين قد تمت الموافقة عليهما وحزبين لم تتم الموافقة عليهما حصلوا على 91% من الأصوات، وجميع الأحزاب اللي التي لها ربما مئات السنين في بلادنا حصلت على 9%، حصلت على 9%، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الناس في أهل الإسلام، وهذا يحمل هؤلاء الناس مسؤولية عظيمة تجاه هذا الكم الغفير من هؤلاء المصريين الذين وثقوا في هؤلاء الإسلاميين، فلا بد أن يكونوا عند ظنهم بل أفضل من ظنهم كذلك، لا بد أن يكون العطاء جزيلا، ولا بد أن يكون موصوما، ولا بد أن يكون دائما، ولا بد أن يكون قريبين من الناس، ولا بد أن يحققوا الإصلاح الحقيقي. إن هذا الأمر عباد الله المشاركة السياسية في مجلسي الشعب والشورى، المشاركة في المحليات، المشاركة في النقابات، المشاركة في غيرها من الأجهزة، كل هذا من المشاركة السياسية. وهناك المشاركة في الوزارات، وهي المجلس التنفيذي للدولة، المشاركة فيه أيضا من المشاركة السياسية. أيضا الترشح لرئاسة الجمهورية من المشاركة السياسية. وهناك نوع من المشاركة السياسية أحيانا يكون سلبيا وأحيانا يكون إيجابيا، وهو المشاركة بالاعتصام وبالإضراب وبالمظاهرات، هذه أيضا مشاركة سياسية، لكن أحيانا تكون خاطئة تضر بمصالح البلاد، وأحيانا تكون في محلها، وأحيانا تكون بتحميد السياسيين الذين وضعوا قوانين أو قرارات في الدولة، وأحيانا تكون بالاعتراف. هذه أيضا صورة من صور المشاركة السياسية. من صور المشاركة السياسية أيضا الكتابة في الصحف، الكتابة في الصحف للنقد والتحليل لسياسات الدولة، هذا أيضا من المشاركة السياسية. من المشاركة السياسية والتي بدأ بها ولم يقم بها غيرنا عبر السنون الماضية في زمن الضيق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحكومة والحاكم، وهذا أعلى درجات المشاركة السياسية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فكانت هذه أعظم صور المشاركة السياسية، وهي صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد ظل الناس يستمعون إلينا، ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونبين فساد الحكم للحكام ودورهم وبعدهم عن دين الله عز وجل وعن كتاب ربنا وعن سنة نبينا. تحملنا السجن والتعذيب لسنوات طوال نحن وغيرنا من الإسلاميين، ولم نتحمله غيرنا. لقد غاب أخوان لنا خلف القضبان أكثر من 30 سنة بغير تهمة، لم تقم مظاهرة واحدة تطالب بالإفراج عن الإسلاميين في أي زمن من هذه الأزمنة، لم يكن ثمة أمر حتى الصحفيين حتى الإعلاميين مع هذا الأمر كان موجودا، هم يعلمون جيدا، ربما كان ضيقا عليه، لكن الصحفيين والإعلاميين وكثير من المشاركين في صنع القرار، بل وكثير من قطاعات الشعب ساهمت في مواراتنا خلف القضبان، وحجبوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا مارسناها رغم كل ما كان من أدوات التضييق والتعذيب والسجن وغيرها، حتى جاءت هذه الثورة التي كانت ثورة 25 من يناير، وفيها سقط الدستور، ولم يصبح هناك دستورا إلى أن جاء الإعلان الدستوري، والذي ينص أيضا الإعلان الدستوري على أن الإسلام دين الدولة، وعلى أن اللغة العربية هي لغة الدولة، وعلى أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. الإعلان الدستوري حافظ على المادة الثانية، وسقط الدستور بما كان فيه من مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فكانت مشاركتنا لأجل ذلك، لأنه ليس تم الدستور نحسن عليه، لأنه ليس هناك دستور، وإنما هناك إعلان دستوري وفيه محافظة على هوية الدولة، ولذلك كنا نشارك في هذا الأمر. الأمر الثاني أن المشاركة في الفترة القادمة هي ليست مشاركة سياسية، كنا نستطيع أن نؤجلها دورة أو دورتين، يعني نستطيع حتى ينضج هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذا الحزب الوليد، كنا نستطيع هذا، لكن المشاركة انتخابنا لمجلسي الشعب والشورى، وفي أول جلسة لمجلسي الشعب والشورى ينتخب 100 من الأعضاء لإحداث دستور لهذه البلاد. فلن ننتظر حتى يكتب لنا غيرنا ما يحكمنا. لن تعود الفترة الماضية، لن تعود الفترة الماضية، لن نعيش على هامش هذه البلاد، لن نكون مهمشين، وإنما عباد الله لا بد أن نشارك في صنع هذا القرار، لا بد أن نشارك في صنع هذا الدستور القائم الذي ربما يحكمنا 100 سنة أو 100 بعد ذلك، فلا بد أن نشارك. وأيضا عباد الله لن ننتظر حتى يكتب لنا الإبراهيميون والعلمانيون والإباحيون يكتبون لنا ما يفسد البلاد والعباد، ثم نجلس نوجه بعد ذلك ونطالبهم أن يغيروا، وكيف يغيروا وهم لم يتغيروا. لا بد أن نكتب نحن دستور البلاد، لا بد أن نشارك فيه، لا بد أن نكتب صلاحا للعباد والبلاد. هذا الأمر عباد الله لا بد أن يكون. إننا عباد الله نطالب هؤلاء الذين قاموا بهذا الحزب، نطالبهم أن يصلحوا هذه البلاد، أن يصلحوا هذه البلاد. وهذه البلاد في كل الأحزاب ربما تعتمد على الأسباب المادية للإصلاح، وهذا الحزب يختلف عن الأحزاب بأنه يعتمد على الأسباب المادية وعلى الأسباب الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل أبناءه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. فهؤلاء يصلحون الدنيا بالدين ليس بالأسباب المادية، لن يتخلوا عن الأسباب المادية في الإصلاح، لأن الشرع كما يأمر بالأسباب الإيمانية يأمر بالأسباب المادية، فهم سيأخذون بالأسباب المادية ثم وأيضا بالأسباب الإيمانية حتى يكون إصلاح الدنيا بالدين. ونحن نطالبهم بتحقيق ذلك، ونطالبهم بتحقيق العدالة ومحاربة الظلم ونصرة المظلوم وتحقيق الحرية المنضبطة بالشرع، وليست الهمجية، وليست الهمجية، ليست إباحة الشذوذ، ليست حرية الشذوذ، ليست حرية التعبد، ليست حرية الوجود، وإنما حرية منضبطة، أن يكون الإنسان حرا فيما جعله الشرع فيه حرا، وما كانت بما قيده الشرع بقيد فلا بد أن تتقيد به العباد. أيضا لابد من تحقيق الأمن، وهذا الأمن عباد الله هو من الأمور العظيمة التي يحرص عليها الناس في حياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بلده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. إذا لابد على هذا الحزب أن نحافظ على تحقيق الأمن وتحقيق السكن وتحقيق الطعام والكساء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور هي قرار الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا تحتاج إلى سكن وتحتاج إلى أمن وتحتاج إلى صحة وتحتاج إلى طعام، والطعام يدخل فيه الشراب والكساء كذلك. فلا بد من هذا الحزب أن يجعل في البرنامج هذه الأمور التي تحقق السعادة البشرية في الحياة الدنيا مع وجود الأسباب الإيمانية. نطالبهم كذلك عباد الله بإعانة المحتاج وتحقيق الكفاية، فإن 40% من هذا الشعب تحت مستوى الفقر، وهو يحتاج. ربما تكون الدولة في بدايتها غير قادرة على العطاء، لكن عندنا في الإسلام نظام الزكاة والصدقة والكفالة وكفالة الأيتام ورعاية الأرامل وغير ذلك وغير من التبرعات التي يتبرع بها نستطيع أن نساعد هذه الدولة في أن نحقق الكفاية لأفراد هذا المجتمع عن طريق تقديم هذه المساعدات، وليست منا من المسلمين الأغنياء على الفقراء، وإنما هذا حق للفقراء في مال الأغنياء. أيضا لا بد من نشر التراحم بين الناس، وتوفير فرص العمل الكريمة وجمع شتات المجتمع وتحقيق الحب بين أفراده وتعميق روح الانتماء للإسلام ثم للوطن. للإسلام ثم للوطن، لله ولرسوله ثم لهذا الوطن. وكذلك العمل على العمل البحث العلمي والاهتمام بالعلم والعلماء وتحقيق التقدم والرفاهية، والعمل على تحقيق المناورة الداخلية ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية. لا بد أن نربي الناس في المساجد، في المدارس، في كل الأندية على المراقبة الداخلية وليست المراقبة الخارجية، حتى نقطع هذه الرشوة وهذا الفساد الذي انتشر في بلادنا. العمل على زيادة الرقعة الزراعية وتحديث الصناعات وزيادة الإنتاج وإشاعة الفضيلة ومحاربة الفضيلة. وأقول في هذا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.